نعم، أحسن الله إليكم. من مكة المكرمة السائل الذي بعث بهذه الأسئلة حميم عين، يقول: هل تقتصر الأضحية على رب الأسرة، وهل تجزي عنهم ذبيحة واحدة مع الدليل، وكذلك الهدي والفدية؟ أما الأضحية فالشاة الواحدة تكفي عن الرجل وأهل بيته، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته. وأما الهدي فالهدي كل واحد ينفرد بهديه، والفدية كل واحد ينفرد بفديته، لكن يجوز أن يشترك في الهدي 7 في بقرة أو بدنة. نعم.